السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الطلاق السني والبدعي. ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني هو الطلاق المأذون فيه شرعا، الممتثل فيه المطلق قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمس، وفي رواية: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه البخاري ومسلم. ويطلق واحدة ثم لا يتبعها أخرى في العدة، فإن زاد طلقة أخرى أو أوقع الثلاث مجتمعة في طهر فليس طلاقه طلاق سنة. أما الطلاق البدعي فأنواع: الأول طلاق الحائض والنفساء، وهو معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ صلى الله عليه وسلم وغضب، وقال لعمر: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. متفق عليه. ويقاس النفاس على الحيض بطريق الأولى لأنه أطول منه مدة. والثاني من الطلاق البدعي طلاق المرأة في طهر قد جامعها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما اللذان هما حلال، فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا، رواه الدارقطني. والنوع الثالث من الطلاق البدعي إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث مجتمعة، وقد ذهب إلى ذلك أكثر الحنابلة وطائفة من العلماء، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذي طلق امرأته ثلاثا وقال له: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، رواه النسائي ورجاله ثقات. وأخرج سعيد بن منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره، يعني أدبه. وقال ابن حجر في الفتح: سنده صحيح. وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة من الحيض أو غير مدخول بها أو حاملا قد استبان حملها، فيجوز له أن يطلقها في كل وقت، لكن لا يجوز له أن يجمع لها الطلقات الثلاث. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم أن الحامل طلاقها سنة. وإذا طلق الرجل امرأته حائضا أو في طهر جامعها فيه، فالجمهور على وقوع الطلاق وأنه يحتسب به على الزوج، واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أرأيت يا رسول الله لو أني طلقتها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: كانت تبين منك وتكون معصية، رواه الدارقطني. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن الزبيدي قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وبما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه لما طلق امرأته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، قالوا: والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. وقد رد ابن القيم رحمه الله ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة معان: أحدها بمعنى النكاح، كما في قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلقة هنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك كابتداء النكاح، لأنه يحتاج إلى عقد جديد ومهر. الثاني من معاني الرجعة الرد الحسن إلى الحالة الأولى التي كانت عليها أولا، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير لما أنحل ولده شيئا خصه به دون سائر ولده: أرجعه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعه، أي رده، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة. والثالث من معاني الرجعة الرجعة التي تكون بعد الطلاق. ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال، ورد ابن حزم قول ابن عمر: وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الباقر والصادق من أئمة آل البيت وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وكذلك في الطهر الذي جامع فيه. واستدلوا بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحافظ ابن حجر وابن القيم. وقد اعترض على هذا الدليل بأن أبا الزبير قد تفرد بهذه الزيادة، وقد خالفه أوثق منه، وهذا اعتراض ابن عبد البر. ورد هذا الاعتراض بأن أبا الزبير لم يتفرد به، فقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر مثله، وروى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا إسناد صحيح. وقال ابن عبد البر في التمهيد: تابع أبا الزبير على ذلك أربعة: عبيد الله بن عمر ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رواد ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا شك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح من رواية الاعتداد بها. انتهى كلامه. وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بلفظ واحد فهو طلاق بدعة حرام على الصحيح، ولكنه يقع ثلاثا، وهو قول جماهير الصحابة وجماهير الأئمة من العلماء بعدهم. وذهب أبو موسى الأشعري وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيد، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إلى أنه يقع واحدة. واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة امرأته ثلاثة في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: في مجلس واحد؟ قال: نعم. فقال: إنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت. رواه أحمد وأبو داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له، ونكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله، إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما لا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن لأحد نسخ ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.